بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 16 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوانها موقف السلف من دعوة التعارض بين العقل والنقل واعتراف وساطين علم الكلام بالحيرة والاضطراب بسبب عدولهم عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام. في حلقات ماضية تكلمنا عن دعوة التعارض بين العقل والنقل عند أهل الأهواء، وتكلمنا عن سبب نشأة هذه الدعوة، وتكلمنا عن آثارها، وسبق أن تكلمنا في حلقات أبعد عن مسألة التسليم لما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة في هذه القضية، أي قضية دعوة التعارض بين العقل والنقل، مثل سائر القضايا يكون لهم موقف واضح ومحدد وصريح في بيان اعتقاد السلف الصالح في سائر هذه القضايا. فموقفهم واضح كان في سائر أصول الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهكذا كان لهم موقفا واضحا في مصادر التلقي عند أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة السليمة والعقل السليم. هذه القضية دعوة التعارض بين العقل والنقل أراد أهل الأهواء أن يلبس على عموم المسلمين، أو أن يلبسوا على عموم المسلمين، ويزعمون أن أهل السنة والجماعة مذهبهم ومنهجهم في الاعتقاد مخالف للعقول البشرية. وهذه الحيلة تنطلي على بعض الناس أو على بعض عامة الناس، عندما يؤتى إلى بعض العامة ويقال لهم إن مذهب السلف متعارض مع العقل البشري فقد يصدقون. لكن أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى قد قاعدوا القواعد العظيمة في هذا الباب، وقرروا عدة قواعد في بيان موقفهم من دعوة أو من زعم التعارض بين العقل والنقل، وأسسوا عدة قواعد في هذا الباب. منها القاعدة الأولى: العقل الصريح لا يخالف النقل الثابت الذي ثبت عندنا في كتب السنة وفي كتب مصطلح الحديث. أن ما روي في كتب السنة على قسمين: إما أن يكون من الثابت أو يكون غير ثابت. الغير ثابت من الحديث الضعيفة والموضوع ونحن ذلك. هذه الأحاديث لا نشرع في الجمع بينها وبين العقل البشري، لأنها أصلا ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هنا عن النقل الثابت، حديث ورد في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود وصح سنده، أو في أحمد وصح سنده، وهكذا في سائر كتب السنة. هذه الأحاديث التي هي صحيحة السند ولا يوجد هنالك طعما في متنها من أي العلل المذكورة في كتب أهل الحديث، مثل هذه الأحاديث هل يحصل بينها وبين العقل السليم تعارض؟ القاعدة التي قاعدها أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح، أي العقل البشري السليم الصريح، لا يخالف النقل الثابت الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو المراد بالعقل الصريح؟ عندنا العقول على قسمين: عقل صريح وعقل غير صريح، أو عقل مريض. العقول المريضة التي نشير إليها تقلب الحقائق، بمعنى مثل عقول المتكلمين. العقل المريض ينظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ويفتعل معه التعارض. فالعقل المريض يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى غير صحيح، فعندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أو قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يفهم معاني غير صحيحة. هذا العقل المريض لا ينظر في حاله، إنما ينظر إلى العقل الصريح، العقل السليم الذي يفهم المعاني على وجهه الصحيح. فهذا العقل الصريح كما قال أهل العلم هو العقل المستقيم الصائب في أحكامه، والذي لم يتغير عما خلق عليه ولم تطمس قلوب أصحابه، فيروا الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك العقل الصريح، العقل السليم النظيف الذي لم يتدنس بشبه أهل الأهواء، عندما يقال له أأمنتم من في السماء أو يخافون ربهم من فوقهم، هذه النصوص العقل الصريح عندما يسمعها يتفق مع الفطرة السليمة أن الله تعالى عالم فوق السماوات، فيثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو. هذا هو العقل السليم، العقل الصريح. أما عقول أهل الأهواء عندهم شبه، سموها براهين يقينية تعارض عندهم هذه المعاني الصحيحة. ولذلك أهل التجهم الجهمية الذين نفوا أن الله سبحانه وتعالى يكون عالم فوق السماوات وصلت المواصل ببعضهم أنه يقول سبحان ربي الأسفل لا يقول سبحان ربي الأعلى. انظروا إلى هذه الفطرة المنكوسة، الفطرة البشرية، حتى الطفل الصغير لو تسأله عن الله سبحانه وتعالى أين الله لقال في السماء في جهة العلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل تلك الجارية التي لا تقرأ ولا تكتب الصغيرة في السن التي لم تتعلم العلوم قال أين الله، ماذا قالت؟ في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو العقل البشري السليم المتفق مع آيات الكتاب وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العقل البشري يمرض كما أن يد الإنسان تمرض وروحه تمرض يمرض وجسده يمرض وقدمه تمرض، كذلك عقل الإنسان البشري يمرض بمثل تلك الشبه التي تحيله إلى عقل مريض. لكن العقل السليم يتفق مع النقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العقل البشري السليم هو العقل البدهي والفطري الذي لا يكذب ولا يغلط في أحكامه، مثل الحكم بأن الشيء أعظم من جزئه. العقل البشري دل على أن الجزء أصغر من الكل وأن الكل أكبر من الجزء، والجزء أصغر من الكل وغيره من الأحكام العقلية الضرورية. هذه أحكام عقلية ضرورية مسلمة، عندما يقال أن الاثنين أكبر من الواحد وأن الصفر أصغر من الواحد هذه أحكام عقلية بدهية، وأن السماء فوق الأرض وأن الإنسان أعظم من اليد لأن الكل أعظم من الجزء، هذه أمور قطعية لا يختلف عليها اثنان. ولذلك العقل البشري عندما تصبح عند هذه الحقائق مطعون فيها ويشكك في مثل هذه الحقائق البشرية مثل وجود الله سبحانه وتعالى، عندما يأتي إنسان ويقول أن العقل البشري دل على أن الله سبحانه وتعالى غير موجود، يقال له يا أخي الكريم هذه المخلوقات في الأرض، الشمس التي تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، من الذي خلقها وأوجدها؟ يقول الله العقل البشري يدل على أن الله تعالى غير موجود، كيف الله تعالى موجود؟ نقول له لا، العقل البشري السليم يدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن هذا الكون لابد أن يكون له موجد. يقال له هب أنك في صحراء أو هب خذ هذا الكتاب أو ما كتب في هذا الكتاب مثلا الذي بين يدي، يقال له على فرض المناظرة أن هذا الكتاب وجد هكذا مصادفة، يقول له لا يمكن، نقول له لا بلى وجد مصادفة. فيقول لنا كيف وجد؟ نقول له كنا في الصحراء فرأينا خامة من الحديد، حديد خام، فجأة هذا الحديد تحول بدأ يتحول ويتحول ويتشكل حتى تحول إلى آلة كاتبة أو إلى كمبيوتر، وفجأة بدأت هذه الأزرار تضغط، يضغط حرف الباء ثم حرف السين ثم حرف الميم وتتراصف الحروف خلف بعضها فشكلت باسمي ثم الله ثم الرحمن ثم الرحيم، ثم يقال موقف السلف من أهل الله من دعوة التعارض بين العقل والنقل، وهكذا إلى أن ألف كتاب من 1000 صفحة تقريبا أو 1500 صفحة، ثم جلد هذا الكتاب ثم كتب على العنوان. كل هذه الأمور أتت بطريق المصادف، يقول لهم لا يمكن، كيف الحديد يتشكل لوحده وكيف هذه الحروف تتراصف فيأتي حرف الباء ثم السين ثم الميم ويشكل بسم الله؟ يقول لو أن كان في بسم الله لكن هل يمكن في كتاب كامل أن يكون بالمصادفة؟ لا يمكن، هذا الكتاب لابد أن طابعا طبعه وفكرا ألفه، وهذه الأوراق لابد أنها صنعت في مصانع الورق، لا يمكن أن تصنع هكذا. وهكذا المثل في السيارة، لو أتى إنسان وقال أن السيارة وجدت مصادفة، وكل السيارات في العالم وجدت عن طريق المصادفة، الفورد ولا الكابرس وغيرها من السيارات لم يخلق أو لم يصنعها الإنسان، وقال إنما هو خام من الحديد تشكل فأتى الباب ثم الباب الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم خام من البلاستيك وصنعت الكفرات وهكذا الإطارات داخل السيارة ونحو ذلك، ثم كانت هذه السيارة بالمصادفة، سيقول له الناس أو لهذا المدعي مثل هذه الدعوة في الآلة في الكتاب وفي السيارة أنت مجنون، لا يمكن هذا، كل شيء لابد أن يكون له محدث. طيب هذا الكون، هذه الشمس، خلق الإنسان، خلق البشر منذ القرون الماضية إلى الآن، اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وصفاتهم، خلق الإنسان في العينين والأنف والأذن والبصر واليد والقدم، وهذا التشكيل الجميل الرائع، ألا يدل على أن هنالك خالق موجد لهذا الكون؟ مثل هذه الأشياء الأدلة العقلية تدل عليها، العقل الصريح السليم يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهكذا العقول الصريحة السليمة لا تتعارض مع مسائل الاعتقاد ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العقول المريضة التي لا تعقل كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تحرف هذا النقل وتدعي أن العقل يتعارض، أن العقل يتعارض مع النقل. فعلى سبيل المثال، العقل الصريح السليم دال على أن الخالق الذي يرزق ويملك الضر والنفع هو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه، وهذا الأمر أي أنه يجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى تقرره العقول السليمة، لأنها تدرك أن الإنعام يقتضي الشكر على النعم. أهل السنة والجماعة لم يستدل فقط بالعقل البشري على مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، بل استدلوا أيضا بالعقل البشري وجعلوه مؤكدا معارضا لأدلة الكتاب والسنة والإجماع على تقرير توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله ورزقه وأعطاه السمع والبصر وأعطاه الماء والطعام والشراب وسائر النعم، ألا يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد، أن يفرد بالعبادة، أن يفرده الإنسان بأفعاله فيفرده بالذبح والناذر والتوكل والإنابة والاستغاثة وسائر الأمور التعبدية؟ هذا واجب لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى في حق البشر، لو أن إنسانا من الناس أبوه الذي بسببه بعد الله سبحانه وتعالى رأى النور في هذه الحياة، وهذا الصغير عندما يخرج ينفق عليه أبوه فيعطيه الملابس ويعطيه الطعام ويعطيه الشراب ويدخله إلى المدرسة، بعد سنين بعد الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لو أن هذا الشاب قال لأبيه أنت لست أبي وإنما أبي جارنا وأنا لا أعترف بأبوتك، وينصرف إلى جاره ويشكر جاره ويعطي جاره الأموال وينفق على جاره ولا يطع أباه في أي أمر ويوقع أباه ولا يسمع كلام، إذا أمره بأمر لا يأتمر وإذا نهاه عن نهي لا ينتهي. ما موقف الناس من هذا الشاب؟ يقول له اتق الله، هذا أبوك الذي أنفق عليك منذ الصغر والذي رعاك وأدبك، تصرف هذا الإحسان إلى غيره؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة وأنعم عليه أنزل المطر وخلق كل ما في هذه الأرض إنعاما لهذا الإنسان، الله الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو ليوحدون، عندما يأتي هذا الإنسان ويصرف هذه العبادة لصنم أو يصرفها لمعظم أو يصرفها لقبر، ألم يخالف العقل الصريح السليم؟ بلى، خالف هذا العقل. فأهل السنة والجماعة عندهم العقول البشرية السليمة لا تخالف مسائل الاعتقاد المتقررة، مسائل الاعتقاد المتقررة عندهم، ولا تخالف مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل الاعتقاد، في أبواب الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والقدر خيره وشره. ولذلك في أبواب الأسماء والصفات دل العقل البشري على وجود إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فصفة العلم صفة كمال هي موجودة في المخلوق في الإنسان، فالإنسان العالم أكمل من الإنسان الذي لا يعلم، كل صفة كمال أثبتت للمخلوق، الله عز وجل أولى بأن يتصف بها. فأهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بالعلم المطلق الذي لا يحده حد، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم الأقدار وما قدر على الإنسان في هذا الكون. ولذلك رتبوا على مسألة العلم أي العلم الإلهي مسألة القدر، فعندهم مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. أهل السنة والجماعة عندهم العقل البشري لا يتعارض مع مسألة العلم الإلهي ولا يتعارض مع مسألة القدر، لأن العقل البشري الصريح الصحيح السليم من الأمراض والشبه لا يتعارض مع النقل الثالث. أهل البدع الذي ينظر بعين البصيرة لهم عدة أصول سموها براهين يقينية أو قواطع عقلية، بمعنى أن هذه الأدلة اليقينية عندهم لا يعتبرها الخطأ بحال. منها مثلا زعموا أن الله تعالى، وهذا هو حال أهل الاعتزال، قالوا إن الله تعالى عالم بلا علم وقادر بلا قدرة. أصل قالوا هروبا أو قالوا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى عدة أسماء فأثبتنا أنه العليم الحكيم العظيم ونحو ذلك، قالوا يلزم من ذلك تعدد القدماء والقدماء في العالم واحد حتى يثبتوا أن الله تعالى هو الواحد الموجود في هذا الكون، فنفوا عنه معاني الأسماء. قالوا أن هذه قواطع عقلية، عندنا قاطع عقلي وهو دليل الحدوث أو دليل الأجسام الذي سبق أن درس عندكم في مسائل توحيد الربوبية، بنوا على هذا الأصل أو دليل الحدوث أو دليل الأجسام نفي معاني الأسماء عن الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الاعتزال هذا المذهب الذي يتعارض مع العقل البشري قالوا إن الله تعالى عالم بلا علم. كيف عالم بلا علم؟ لو تصور هذا، عندما يقول أن فلان عالم بلا علم، محمد من الناس عالم بلا علم، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، عظيم بلا عظمة، أي قال فلان حي بلا حياة، لا تتصور أو لا يتصور تسمية إنسان بأنه حي إلا أن ينصف بصفة الحياة. هذه البراهين التي زعموا أنها عقلية مضادة للعقل البشري. كذلك ممن يراد العقل البشري وزعموا هم أنها براهين يقينية، قالوا عندما أصلوا أصل دليل الحدوث ودليل النفي الجسمية وزعموا أن الله تعالى لا يتصف بأنه جسم، أهل السنة الجماعة كما سبق بيانه يفصلون يردون هذه لا يردون هذه الألفاظ ولا يقبلون، إنما يفصلون يستفصلون عن معناها لكنهم لا يقلقون عن الله سبحانه وتعالى نفيا ولا إثباتا. الشاهد يا إخوة أنهم أصلوا أصل فقالوا إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا غير متصور. هل العقل البشري يتصور مثلا الآن أن الأستاذ الذي يلقي هذه الحلقة لا داخل القاعة ولا خارج القاعة؟ غير ممكن أن يكون الشيء لا داخل هذا المكان ولا خارج هذا المكان، إما أن يكون داخل هذا المكان أو خارج هذا المكان. أما أن يسلب عنها كل الأمرين فيقال لا داخل العالم ولا خارج العالم كما وصف الله سبحانه وتعالى هروبا من إثبات صفة العلو، قالوا إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا الأصل الذي زعموا أنه من أصول العقل معارض للعقل البشري يزعمون أنها قواطع عقلية. كذلك مثلا في مسألة الرؤية زعم الأشاعرة أن يمكن أن الرائي يرى المرئي بلا مقابلة. هذا غير متصور في العقل البشري. العقل البشري دال بدليل قطعي أن الرؤية لابد أن يكون فيها مقابلة ما بين الرائي والمرئي. إذن الأشاعرة والمعتزلة وسائر الطوائف سواء الرافضة أو غيرهم يزعمون أن العقل الصريح يخالف، أن العقل الصريح إذا خالف النقل الثابت فإن هذا النقل إما أن يرد أو يؤول. أهل السنة والجماعة يقولون أن العقل الصريح، لو أنه وجد عندنا عقل صريح فهم من النص الفهم الصحيح، هذا العقل الصريح لا يعارض النقل الثابت. مثاله قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. معنى استوى كما سبق أن ذكرنا مرارا أي على وارتفع فوق سرير الملك أي فوق العرش. هذا العقل الصريح ينفي هذا المعنى أو يرد هذا الإثبات؟ نقول لا، إن العقل الصريح لا يرد هذا المعنى. وهكذا في صفة النزول وفي صفة الغالب وفي صفة الضحك وفي صفة القدم وفي سائر صفات الله سبحانه وتعالى العقل البشري الصريح لا يرد النقل الثابت في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية التي أصلها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قالوا من قالوا أنه مخالف للعقل الصريح السليم إما أن يكون النقل ضعيفا أو سوء فهم لنص صحيح. أي أن كل ما يقوله أهل الأهواء من المتكلمين من جهة أن العقل الصريح يعارض النقل، قال لهم ما تزعمون من معارضة العقل الصريح للنقل؟ يكون للنقل أحد حالين، إما أن هذا النقل ضعيف أو أي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن هذا النقل صحيح، لكن العيب وسوء الفهم مرده إلى سوء أفهامكم. فالنص صحيح لكنكم فهمتموه بطريقة خاطئة. مثاله قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل الأهواء هذا النقل صحيح، ما يشكون في صحته. قالوا معنى وجاء ربك الذي نثبته نحن أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وجاء ربك. ظاهر هذا النص وسياقه يدل على أن الله تعالى يجيء وأن هذا المجيء مجيء حقيقي. أهل الأهواء قالوا لا، هم لا يستطيعون أن يردوا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، إنما المعنى، فيبدأون في التحريف، أي وجاء ملك من ملائكة ربك. وأسألكم بالله، هل هذا المعنى يستقيم عندما يقال على قولهم هم وجاء ملك ربك والملك صفا صفا؟ أي سماجة في هذا التحريف؟ أهل السنة والجماعة قالوا وجاء ربك، أي الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا، وجاء ربك والملك، أي الملائكة صفا صفا. إذن أهل السنة والجماعة في هذا النص أثبت المجيء لله سبحانه وتعالى. أهل الأهواء عندما وجدوا أن هذا النقل لا يمكن الطعن فيه بدأوا في تحريفه. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصورة بها تتضح إذا قرأنا في أي كتاب أن العقل الصريح يعارض هذا الحديث. نأتي إلى هذا الحديث ونفرض أن هذا الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، نتأمل في هذا الحديث وننظر في سنده، ننظر إلى كلام أهل العلم عليه. إن قال أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف في سنده رجل متهم أو نحو ذلك وقالوا أنه ضعيف أو موضوع، نقول لأهل الأهواء قولكم بأن العقل البشري يعارض هذا الحديث الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معنى له، لأن هذا الحديث أصلا ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ننظر لحديث آخر زعم فيه أهل الأهواء أنه معارض للعقل البشري. إذا كان هذا الحديث نص عليه أهل العلم، حافظ بن حجر، الألباني، ابن تيمية، أئمة الجرح والتعديل، الإمام أحمد، أبو حاتم وغيرهم، قالوا أن هذا الحديث صحيح، ننظر إلى كلام أهل الأهواء الذين زعموا أن العقل البشري يعارض هذا الحديث، نقول الإشكال ليس في هذا الحديث الثابت، إنما الإشكال في فهمكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمكم غير سوي، لأننا أخذنا فيما سبق أن أهل الأهواء يفهمون من حديث رسول الله المعنى الباطل. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ينزل ربنا، ظاهر هذا الحديث أي أن النزول حقيقي، هم فهموا أن هذا النزول فيه مشابهة بنزول المخلوقين، ولذلك لجأوا إلى تحريف معنى هذا الحديث، فقالوا يستحيل أن الله تعالى يشابه المخلوقين في النزول، وصفة النزول والحركة والسكون من صفات البشر، ولذلك بعد أن فهم المعنى الباطل انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي تحريف هذا النص إلى سوء فهم ومعنى جديد أحدث. نقول لهم إن الإشكال ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الإشكال في أفهامكم، ففهمكم للحديث غير صحيح. إن الفهم الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي، وهذا النزول يختلف من موجود إلى موجود، وأنتم يا أهل الأهواء أيضا تثبتون بعض المعاء أو بعض الصفات وإثباتها يختلف من موجود إلى موجود. فأهل الأهواء يثبتون صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، وحياة الله تعالى غير حياة البشر. إذن ما يقال إنها مخالف للعقل الصريح السليم، إما أن يكون النقل ضعيفا أو أن هنالك سوء فهم لهذا النص الصحيح. إذن هذه هي الأصول، أو هذا هو موقف السلف من أهل الأهواء. هناك مسألة يجب أن نفسر فيها، وهي زعم أهل الأهواء أن العقل البشري هو الأصل في إثبات الشرع والنقل. فعند أهل الأهواء عندما هم يسلمون للعقل البشري ويعتقدون أنه مثل الإله، ما أثبته هذا العقل أثبته، وما نفاه هذا العقل أنه. أهل العلم أهل السنة والجماعة استفاد كلامهم في الرد على هذه الشبهة والزعم بأن العقل البشري هو الأصل في إثبات الشرع النقل. وممن أكثر من الكلام في هذا الباب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الصواعق المرسلة، ورد بعدة ردود، منها أن العقل البشري ليس شيئا واحدا متفق على حجيته، فكل أحد من الناس يدعي أن عقله البشري هو العقل الصحيح، وهذه زبدة رد أهل السنة الجماعة في هذا الباب. فعقول الناس تختلف من عقل إلى عقل، فعقل المعتزلة يختلف عن عقل الأشاعرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.